سحقتني الدنيا. شبابي أضنته وروح الماضي أدمته أكتاز مدينة إحباطي إكليل العار على رأسي إني أحيا حقا أحيا عمر يكفيني أنواء الليل تحاصرني وتضيق شراييني.